تحية لا كل حين

kita mau nanya. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا Thank you. Oh, Come on, everybody.